بعض الناس يرد كلام أهل العلم في بعض المخالفين نحو محمد سرور وعبد الرحمن عبد الخالق ونحوهم قائلا إن هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. نعم يا إخواننا، هو يا إخوان ما تظنون، بارك الله فيكم، ما بقي إلا أصحاب الدنيا الذين لهم مصالح هم الذين يقولون هذا، وإلا فقد اتضحت الحقيقة، اتضحت الحقيقة يا هذا أكلام الأقران غير مقبول. سألكم يا أخوان، كلام الأقران غير مقبول. تعال يا براد بسرعة، تبي كثير؟ ثلاث أسئلة. ليس على الإطلاق، يعني إذا كان الجرح مفسر من القرين وكان حقا مقبول، وإن كان الجرح غير مفسر وليس بحق. كلش بسرعة. نعم تعال يا محمد. كلام الأقران بحسب ما قرأتموه وفي كتب التراجم وفي كتب التواريخ مقبول أو غير مقبول؟ هو كلام الأقران إذا ظهر أنه كان لعداوة أو لحسد فهنا لا يقبل، وأما إذا كان ناصحا له ومبينا حقيقة أمره وزيغه فأعرف الناس بالرجل هو قرين. صحيح، هذا هو، يعني أنها القاعدة ليست على إطلاقها. نعم يطوى ولا يروى. نعم يا إخوان، القرين هو أعرف بك من غيره، فينبغي أن يكون مقدما. ما معنى قولهم فلان أعرف الناس بأهل بلده، وفلان أعرف الناس بالمصريين، وفلان أعرف الناس بالشاميين؟ نعم، فإذا كان عرف أن بينهما تنافسا وعداوة دنيوية فلا يقبل، أما إذا كان طعن فيه وقال هو كذاب وليس بينهما عداوة فكلام القرين في قرينه أثبت وماذا وأعظم، لأنه أعرف بحاله، أعرف من أن يأتي يحيى بن معين ويقول أبان بن أبي عياش ضعيف. كم بين يحيى بن معين وأبان بن أبي عياش؟ أي نعم، لكن هذا معاصر له. الإمام أحمد يقول، وهو معاصر الله الذي سيقول فيه، وهو يحيى بن عبد الحميد الحناني، يقول أحمد كان يكذب جهارا. نعم، وهكذا أيضا يحيى بن معين يقول في عمر بن هارون البلخي، وهو معاصر الله كذاب خبير. فالمهم كلام لا ليس له ما أو لا يعتمد عليه إلا في حالة واحدة، إذا علم أن بينهما عداوة، وربما تحملهم العداوة على الكلام في بعضهم البعض. عندك يا نعشان فأقوم. قم. السلام عليكم. ما خير ان شاء الله، تفضل.